بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جيشنا هيك أفرمي، قال المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. حوت إجمال يعني سر أحكام على أحكام أنا هي وحكم أنا كأيها كتكليف لعبد كرا وداود لي كرا يبجيب كي حوتن سرت هذا سيفكر بأحكام. طبعا أحكام مقدمة وبيشكية كبو أصول فقه بربو مكيشيتي ونيا بلام أصول فقه نية، أحكام أصول فقه نية، بلكو برهمي أصول فقه. لو أصول فقه بود درك كبي برهما جاي شيء أصول فقه كي ترى زاني كامه واجبة كامه مندوبة كامه حرام أبغى. جامع بس بي أحكام ليرا أحكامي شرعية بهردو قسمة كيوا. وأحكام جمع حكمة مفردة جاي حكمة. حكم جل إصطلاحي أصولي كان أويك أو تريا أو توان لولا أو توان بيناسيا كين لرأوي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الشرع طبعا أو آية فرمدانك آتوا خطابة بلام كاماني اواني كبيوستا بافعال عبد كانو بقسو كردو كاني لبروي عند الشتاء القران دابونا بيوسنيه بيمو بنا اسماء الصفات خوي جورا ونيما بيوسنيه بتشيوا بافعال ايمو كواتا اما كام خطاب علين او الى قران السنه دايا اوي بيوستا بافعال عبد كانو بقسو كردو عبد كانو كدعوات يكرا أمامك أو أمامك. إن جاء أو خطاب شيء أو بلغاني فرموداني خواهو بيغنبري صلى الله عليه وسلم كفيوستا بفعلي عبدكانو بمسي اشتايو فيوستا بيوي لمسي الروه. يكمن بالاقتضاء، اقتضاء إش كلمو دو هديت شوار شتشيت ابنيو أمرو نهي مندوبو مكروه. الأمر يقتضي الوجوب وأنه يقتضي الترك. دعوت لي كرا وأخوازيتك وجيب أجيبك وأخوازيت ترجيبك بوشي وازه. أو التخيير أما مباحة مخيري بأخوت. والوضع أما علاماته، هندي علامتي دانا وضعه الشارع، هندي علامة نشاني دانا أم عبادته أوابت قبول كراوة أوابت قبولنا كراوة أو بوشيوة. جاء أصولي كان سيري خدي دليلك ينكرت البريم أصولي فقه بدأي چي دا قرر بدأي دليل دا قرر بلام حكمك لاي فقهايا بويا فقهاء علينتي حكم لاي فقهاء أصول كان سيدي الدليل كان كربوية وتيان خطاب الشرعي واتخذي دليلك بلا مصول كان نال ونال هن فقيها كان ألن مقتضى خطاب الشرعي أويك خطاب الشرع لتوي دعواكات إيه لتوي دعواكات تيا أوي فلان شد واجب لساته فلان شد سنة وفلان شد مكروه وآهوة بويا أو فرقها يا أولا خذي دليلك أما لنا أوي دليلك لتوي أبيت. فقهاء سيري أو دليل أكمزان دليلك تشي دعوة أكاد بوابيا ناسك يانكت لبروي فقيه بيوست بتشي وبحثي فقيه بدوي تشي أقرا بدوي كردوي عبد كان دا وبويك وصفي بأكرة أم كردوي وصف كري بتشي بواجبتي بسنتي بحرامتي بتشي واتا إما إيجاب من هي لقل وجوب من هي كاتي كبري خطاب الله أما إيجابة باشا اما بيوست بشي بيوست باصولي كابري اصوليه و بلام أجر بلي مقتضى خطاب الشرع أما وجوبه واتا ما دل عليه الإيجاب أو إيجابه دل لك هذا سر شيء سر واجبتي فلانة كذبوته كواتا الإيجاب يدل على الوجوب أما بيوستبه كابري فقيه هو وجوب بويا أتي تكتبي أصول فقه كبينا أسير حكم كان أتي كان كوتب الخطاب الشرعي أو أعتبر سر تعريفي أصولي كان تعريفي كده بس يبي خدي الدليل كيشا أجر وتي مقتضى خطاب الشرعي أو بتعريفي فقهاء تعريفي كرم ما بس يبي ثمري خطابك يا أو خطابك شتي لسرت واجبك ما بس يبي خدي دليل كنية ما بس يبي فعلك تا جاء زناني أصول زور جرينجان داوا بدليل كان بوية تعريف يش تعريف يا كان خطاب الشرع بلام فقهاء جرينجيدن بكر دوي عبدك أمشت على سرد واجبه ولا سرد أوي بوية بينا سيكن بمقتضى خطاب الشرع جاء خطاب الله بمعنى شيء دي بمعنى أو كلامي خوي جورا كلامه المباشر خوي جورا لا شك حقيقتان أو حكم عليه فرموه بلان بوش شوازي كلايقة بخوايا واه كلامي هي خواي قولة بونمونا أقيم الصلاة أما لان كيو وتراوا لان الله وقصلا قال كي يقصي أم قصي كردا لقال إيما دا أقيم الصلاة لا شك الله شون قشت بإيما أم قصي خواي قولة للرجاي وحي واب يا غنبري خوا عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام جويلبو وجبريلش لخواي جولوا جويلبو هاي كلمة جوابه ملاك ذاتها ذاتها يا غنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي يقول لك إذن في درا ووصفي لك ملاك تيجي بكم ملاك تيجي تنبكم لملاك تجاني حمل عرش لبيني نرمى يجوي وتعشاني بس إتر بو خوي جورا أبن أبي بيستن بكار بيني ولو هندك إستا مش مشكليك دروس بوا آية دروس تبلي خوي جورا جوي لي يعني بس ماني إما علينا نا يعني خوي جورا بيستي بس مشكليك يا براني هول يا ربي كان لا إما كلمة بيستن من هر نية هر لي جوم جابو أي شيء كينوا اوج مشكله که استاد دروز بو آیا وابلی یا وانلی یم علی نیم لغه خو من لهجه خو من او های عیب نی اقما نی بسریو هر کس او بلهجه خو باشا چون کلمه اذن کلمه جو هم اثبات جارحه کیت ادایا خود جو یکا هم اثبات صفت چی چی تدا سمع بیستن فلام کلمه بیستن نه بس إثباتي شيء جاي صفتك جاري حقيقة دانية باشا جاء خطابي خوي جورا يا راسته وخو جو بيستيبت وكو بيستني جبريل عليه السلام لخوي جورا من راسته وخو جبريل عليه السلام ببي واسطة لخوي جورا بيستي يا أوتاب واسطة يا كوابي للاين خوي جورا وكو بيغمبري خو علي صلاة والسلام كجو إلى جبريل أبو سلامي خوي لأبي ما بواسطيك أبو ياخد بدو واسطة كويتا بيني إمو خوي يورو وكو كي وكو صحابة كان رزاي خوي لأبي بكات جو أن بيغمبري خو أبو صلاة والسلام أو جو إلى جبريل أبو علي السلام جبريل لخوي يورو أبو واسطة كويتا بيني و باشا یا خود کسانی جتر جوان دی ابی بواسطی او کسانی که راستو خو لخوای گورو وریان نگرتوا وکو اوانی که جوان دی ابی لغیری پیغمبری خو علی صاصم و لصحابه و لغیری اوانو وانی جمعن لصحابه بیت اما مذهبی سلف لخطابی خوای گورو دا ولام اهلی کلام چون تعریفی کن حكم تعريفكن بويك خطابي خوي جوريا بلام آية أوان إثباتي كلامك كان بو خوي جوريا أنا خوي جوريا كلامي أقساكات ولام أشعر كان لين خوي جوريا قساكا بلام قسي كلامك نفسية ولحقيقة دارن خوي جوريا بلفظ قسناكات العياذ بالله بويا لاي أوان تعريفي كلام دالين المعنى القائم في النفس بس باشا جا بيانا وتري أجر مذهبي إيه وأو بي أي شون تعريفي حكمة كان بوي خطابي خوايا كخوايا جرى خطابي نبيت بس كلامي نفسي هبيت ونيا أو أنا لين خوايا جورا لأزل دا قصي كرت بلام قصي بلقال قصي لقال جبريل لا نكر جبريل جوي لخواي قورا نبو لخواي قورا نيبست اي لأزل وهار خواي قورا قصي كردو بلفظ جا بيانا وتري آية لأزل خواي قورا قصي كر بلفظ يا بمعنى او نرن بمعنى باشا اگر ام كلاما كيستال بردس ايما دايا بنا قرآن لا ايوا كلامي شي معنى بيت نقبل لفظ بيت يا قالوا كواتنا ببيت خطاب خطاب هو كتيا بلفظة نكوي بمعنى لدل إخوتها آية تو دي تلايمن قصية كتايا لدلتا دي برون رومو الري معناه توقصد لقل مناكر خطاب لقل مناكر خطاب لقل منها نكر يا لا لبروي خطاب إلا ببلفظ بينك بمعنى أبي مخاطبك ومخاطبك أبو خطابك شبه بيننا قسكرك وجوجرك وقسيك هبه لبيننا إن جاء لن أم قسيبو أو كرت أقر كسي قسيبك على نفسي خويدا أما بينا أو تري كلام وخطاب لا هيش كسيك عاقل بينا أو تري فلان كس قسيكر لقى فلان كسا باشا وما ليردا طبعا أشعر يا كانش للراسي دهر لن قرآن مخلوقة بل أما عبارته كتر قوانيش أنا نعلن أم قرآن كلا بردس إيما دايا كلامي خواي قوري وكو إيما أوان ألين أما عبارتك لكلامي خوا جبريل وتريك واتهر مخلوقة بس يتر أو تلبيسيان كربو أوي خلق وكو جهمي ومعتزيل كان سيدي النكات البيسيان كالأخرى باشا كواتا جائز نيا في بوتر خطاب إلا لسر أصول أهل السنة وأهل السنة وجماعة نبيت وأهل السنة وجماعة لن حقيقة خواهي ورق ساكات بلفظ بمعنى وكلامي خواي جورا باعتباري تاك تاكي مفرداتي كلامك ايوه بيوست بمشيئتي خواي وخواي جورا خواي وشون يستي لبيق ساكات وكي يستي لبيق ساكات باشا اگر ايكي برسيار قبل اي مذهبي معتزيلة چيا والام وبيا معتزيلة قالن چي قالن ان الحكم هو خطاب الله ولكن البلم أن حكم بلا إوان شر لنا خطاب إخوة ولا حكم خطاب لا إوان مخلوقة ولا كلام إخوة لا إوان مخلوقة دروس كراوة أو قرآن اللي بردس إما لا إوان دروس كراوة مخلوق إخوة قرآن إش أمر نهيت يا بويا بي ألن سموه خطابا نك كبي ألن خطاب خطاب إخوة جوري حكم نك لبروي كلام صفتك إخوة جوري بيت نا بلا متر أو تعريف يكون لما كانت شدالين أو خطابايش مخلوقة معتزلة وتاش علي شهر همان منهجي أنا يعني هر منهجي معتزلة أنا يعني هي منهجي جامع كان أو نشر لهم قرآن قرآني بردس إما مخلوقة باشا ما بقرنا بسر شرح التعريف قال كوتي خطاب الله آية همو خطاب همو فرمودكاني خواي جورا چه دبنم حكمه وكأصوله كاني انوه لا والله هم دا نخير ما بس يعني بي أوفر مدانية متنها أوفر مدانة خلينا لأصول الفقه ذاك بيوست بكر دوي عبد كانوا قصو كر دوي عبد كان كواتا أو بابتاني لبن أشيت درو كبابي عقيدة أو فرمداني خوي جورا كبابي عقيدة يا فرمداني يا غنبر صلى الله عليه وسلم كوتي بالاقتضاء واتاب الطلب وادا وليكا جاب فرمودي شرع أجر لبابي طلب أبو الدعوة كردن أبو أما حكمة طلبش يا أوتا طلبك دعوة كردن يكالتو جازما طلبا جازما يعني بيوست بيوي أبي إلا جيب جيكي أيش بيو تري واجب يا أوتا دعوة كردن يكبلام بيوستي نكردو بيوي حرتي كردو بيكي يعني أما مندوبة يا أوتا دعوة ليكا دعوة كردني فعلك إما أن يكون الطلب الفعلي أمش بيه وتري أمر يا طلب الترقى بيه وتري نهي إنجا تخير من يتوا تطلب الترقى كيش يا تركي كي جازمة وهذا بيه وستكا بيه وبيه تركي بكي أما حرامي بيه وتري يا أوتا ألي باشتر ويا تركي كي أو مكروي بيه وتري تخير واتا إنسان سربشك لبيني كردن ونكردني ده مش مباحة وضع واتابت النشانيك وكو خور لنا وراسي آسمان لابدا خواهي قورا كرديتي بنشانيك بوچي هاتني كاتي نجيني ورو يتي بنشاني فكواتا حكم يا طلب داوا كردنا يا مخير وسربش كردنا يا علامة نشانيك بو إشا كانت فعلا كانت بو نمونا قرب ليو أقيم الصلاة آية ما حكمة والله مدين ولين بالي ياخذ اوفوا بالعقود اي اما حكمه ولا امبله مش حكمه بو لبرئوي اما خطابي خوي جوريا بيوستبا فعلي عبد كانوا اويا كمان بوين يوش ان جام بده ويدون با او عقدو ينانك كردوتا وفاتي ويهبي وجيب جيبك او بيوستبا فعلي تو وحكمش نابت حكم إلا أبي أمن دشليت دابت دي يكم خطابي خواي قوربي فرمودي خوابت دوام بيوز بي بكردوه بفعل عبد كانوا سيام أبي طلب بي داوا كردن بيلت إتر داوا كدن يجيب جي كدن ياتر كدن يا تخير بي سرب شكرا بي ياخد علامة بي كواتها مو حكم كان أبي أمشتاني تدابي حاكم يك هبي حكم بدا محكوم يك اشتك هبي حكم تدابت واني اشتغى محكوم فيه ومحكوم عليه اشتغى شبه حكمي لسر درابيت وحكم كش دو بين ده حاكم شارعة امشتغى بوتو دانا واما حكم كيتي محكوم فيه فعل عبدكيا باشا محكوم فيه اقا كردوي عبدكيا محكوم عليه اقا عبدك خويتي حكم بسرات حكمك إيش أوي تر واجبة يا سو يا حرام ويا إنك أو حكمك إيه باشا ولا مو دواي دي بو ألين عبد بو نالين مكلف شو قال عندي إنك أنا دعتوا تعريفك بأفعال المكلفين نال بأفعال عبادي أما إيش نزعيك أهل كلامي لمو دوا الرونية كينو إن شاء الله فرقتي بين افعال العباد لقال افعال المكلفين نزعيك وهذا دماريك هنا اهل كلامي تدايا او هنا وبمر جيري لعبد لغير حكم وضعي دا او عبد بي بالغ بيت عاقل بيت عالم بيت بويك تكليفي بيك راوت تواناشي هبيت سربشكش بيت زور لك راونا بيت اما رجاني تدا بيت لو عبد لشي دا لغير أحكامي وضعي دواتا لا طلب تخير ده حكم لو بيش رابر دو الرؤي بس حكم ما قال وحكمش دو جوالا هنده حكم أصولي كان بيالن تكليفي هنده حكم يشتريشي بيالن وضعي حكم التكليفي كان أو لا تروى نايبين الأحكام الشرعية نقع الأحكام التكليفية وكو شون أبو المظفر السمعاني لكتابي خويدا قواطع الأدلة بو شوية حاو شوي أو ناوي لناوا ناوي نانين أحكامي تكليفي بو لبلو الشريعات لبلوضي تكليفي نهينا أو بو إيما إلا النفي كذبت لا نكلف نفسا إلا وسعها ياخذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فهذا لفظ التكليف للنص الشرع ده بس بنفي هاتوا إن جاء لفظ التكليف بو أمر بو نهي طبعا لفظ كي بدعي ده ينراوا لكتاب السنة ده نهاتوا السلفيش في نهاتوا أمش لسر أصل كي فاسدي متكلم كان ده نراوا أهلي كلام أمر كان نحن حموي بيكو أمر نهي كان بيكو ناوى ناوى تكليف ويان بيكو ناوى ناوى تكليف معنى كلمة تكليف أويك مشقة قرسيتي أدابيت تكليف أوي كلمة تكليف هرشت بهشتك أو تريك قرسيتي أدابيت لبارقرانية نشتكي وعا بلا حكم الشرعي كان بشيويكي قشتي وهموي لاي أهلي سنتية هموي خوكو خوار دنيا قوايا بو كان إنساني إيمان دار لذتي بيورقيا بو عبادتانا نقرز بيه لبان شانيو لاي بريت اكوال خوي بكاتوا جا كواتا بويا صحيحني ودروسني انا يبنين تكليفي لم روه للروي كي تري شوا اواني كامنا وين داهينا اهلي كلام بون اميش بنايا كد لسرتي لسرتي بنيادينا لسر او مسألك عقيدة لاي اوان اوش اويك معتزلة لان عبد تيا العبد هو الذي خلق فعل نفسه عبد فعلك كردوي نفسي خوي دروس أكاد كاتي كبيه نيوز بكا أو نيوز كي دروس تكا أجر إرادة عبدك خوي نبيت ألا ناتواني نيوز بكات خوي وستيلي نبيت نيوز ناكا أو نيوز ناكرت كواتا أجر عبد كردوي خوي دروس بكات ونيا بوي ألا واجب لسر خوا باداشتي بداتوا سر خوا يورا لبري عبد ام كردوي اكاد بخو بهوي مش بمشقتك او خلاص يا كردوي خوي دروس اكاد يعني زحمتك يا شيد حتى او كردوي دروس اكاد وني بو يا بي سي بويكا تعويضي كي بو بكري توا لمقابلي اودا اشتي كي بدريتي بو اللي انا وعلن واجب لس خوي غير بعداشتي بداتوا او عبدا خلاص يا بدروس كردني كردوي خوي يا توش حسي بدروس كني او كردوي توشي مشقت دي توشي ناخوشي دي الهكي دي بوي واجب لسر خواهي قورا باداشتي بداتو مقابلي داتو أخزاهم الله إنجا أمام بابتكي بابت عبادتي أن كردتا چي كردياناتا بابتي كرنو فروشتنو أمشتتا دميو بر ابنين كاين بري ثمانا كاين بري باي چانيكا عابد كردو خواهي درس كردا واجب لسر خواهي قوراش أجرا كاين بداتي أما يقصي أوانا إنجا بويا الليرة والناوي أحكام الشرعية نا الأحكام التكليفية وكوشون صاحبي المعتمد أبو الحسن البصري المعتزلي أبو الحسين البصري المعتزلي باسي أو بابا تاكات ألوية باسي هكا كما تم عبد أما شقتنا خوشيا بيني بيرس لسا خيورا بعد أشتبات والله مشعري كان هو أن بعد أشتكاك أن نتيجي امتحانك ألين مخصوص ما بس إخوي جورا لتكليف كردن لو عبدانا أو يتعقيب كاتوا. بعد أشتكي شبيته شيء لشيء دي تدي نتيجة برهمي أو امتحانية. وأمش إلا بغوي قرسي وناخوشي ومشقة وديت. بوي أوان جناوي أحكام شرعية نا وتكليفي. أوش اللي بيوه؟ ونيا؟ او جهر الان هر مشاقتنا خوشيت يدايا بويا ايمج الالين ام ناولينانا ناولينانا كي صحيح نية لاتشي وصري هل داوا لعقيده كي فاسد اهلي كلام وصري هل داوا تار رنگا هنده كس بيبلي كاكا اي اوانيا قرسي وناخوشي لهنده لعبادة دايا لعبادة كان دايا بو نحج وانيا اوتا خواهي قولا أفرميه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كلمة استطاعة قيد يجي بيه وكر بمرجك توانات به اگر مغمشقت و ناخوشی پیوە نەبووایە خۆی گەورە نەیەوت ئەگەر تواناتان هەبوو کەواتە هەندێکات هەیە عەبد توانای نییە پێی ئەوترێ کاتێ ئێمە نەفی مستەلەحی تەکلیفمان کرد بۆ لەبەرەوەی هێنانەدی ئەم پاڵنەری و هێنانەدی ئەم مستەلەحە کەلیمەی تەکلیف ئەهلی کەلام بوو ئەوان بۆ هەموو حکمە شەرعیەکانم شتیان دانا هەچی ئەمرەکان هەیە ئەڵەن مەشەقەتی تیا هەمەش غەڵەتێکی ڕوونە هەموو ئەمرەکانی خوای گەورە قورس نییە لەسەر عەبد ناخۆش نییە بەڵێ هەندێ جار هەندێ لە فەرمانەکان قورسێتی تیایە بەڵام مەبەست خودی ئەو بابەتە نییە ئەو قورسیە بەڵکو ئەوان مەبەستیان پێ ئەوە نییە بەڵام نابێت تۆش بێی ئەم بابەتە چی بکەی عامی بکەی لەسەر هەموو ئەمرەکان بابەتێکی هەیە ئەمرێکی لە ئەمرەکانی خوای گەورە مەشەقەتی تیایە بەڵام خوای گەورەش مەبەستی خودی مەشەقەتەکە نییە بەو ئەمرە بڵێ ئەم ئەمرە بە عەبدەکە جێبەجێکم بۆی هیلاگ بێت نا مەبەستی پێ مەستەحەتێکە لە ئەمرەکەیە بەڵام ئەوان دێن هەرچی ئەوامری و فەرمانەکان هەیە شارع هەمووی چێکن كان بابي تكليفه يعني همي قرصة شو أنا لأن همي خوي دروستي كا وباش أن إما زاني من سرتشاوي سر هالداني أو لفظج لك شو هات أو كلمة يا ما دام لو أنا هات ولا سر عقيدتي فاسد بني أندرا بوي واجب تركيب كين بلكو يا ما تعبير كل يك دانوي كي راسو دروستي كان الأحكام الشرعية المتعلقة بطلب بطلب أو تخير أو نحو ذلك أبو الشوازة نالين الأحكام التكليفية لين الأحكام الشرعية أميان جوانتنا تاكو أوي أوان باسيكا أميش لباكر نوي وصول فقه لو مصطلحاتانيك أصليان هن أهلي كلامه لسر عقيدة فاسدة غي خوان بنيادي النوى إما بيو اسمان بيو نية بەڵام ئەو کە مستەلەحاتانەی کە ئەوان هێنانە چی لە ناو خۆیدا هەڵگرتووە کۆمەڵێ واتای فاسدی لە خۆ گرتووە لە پێچاوێنێتەوە پێوەی اینجا ئایا پرسیارێک دێتە دی ئەویش ئەوەیە هەل نەقولو ئەفعال المکەلەف وەڵام ئەڵێین نەخێر بەڵێ نەڵێین ئەفعال العەبدی ناڵین مکەلەف بۆ لبروي أفعال المكلف وتمام بيوست باتشي وا وكلو بزرا بردرو بمسألة كلامي فاسد وا أيش كوي علي عبد خالقي كردوي خويتي وهل ألين العبد مأمور ومنهي عبد أمري بيكراو عبد ما هي ليكراو نالين العبد مكلف وأم حكم الشرعيانا يا طلب يا تخيرا طلب يا طلبك جازمة يا غير جازمة واتا يا بيوستي بيوي داواد لكراوة يا بيوست بيونا كراوي انجا يا اواتا داواد لكراوة انجام يبدي امش كأمرو مندوبة سنة فأمر سنة واجب السنة امر مندوب يا اواتا داواد لكراوة دسيلة بقريتوا اوش محرم ومكروها قريتوا تخير معنى يعني سربشك اوش كمباحة لو دوا تفصيلة كيديه نوعي دوام أحكامي وضعيبو أميش كشارع دايناوا يا كدتي بنيشانا وكو سبب فلانا شد سبب بو فلانا كردوا يا شرط فلانا شد مرجك بو فلانا كردوات يا مانع الرجل أم شتم مانع الرجل لو إيشا كلمه دوادية أما أنا خواي جورا دايناوا بتشان نشانيك بو حكم الشرعية كان أميش بويك سبب كان بس تيتوا با اشتكانوا بو نمونا لا داني خور لنا وراستي آسمان آية ما حكمة والله من خير شكيش حكمة قنية نا أمر نا واجب نا يشتي قنية لما أنا آية حكمة الشرعية بيوسة بطلب وتخيرة والله من ده نخير خور لنا وراستي آسمان لا يداوا نا هيج أمريك بأيمن هيج نهيك خدي خوي أي شيء حكمة شيء وضعية شارع دايناوا ببيت النشانيك بو حكمك أيش كشيء بون منا واجبتيني وجيني ورويا أقربو تري بايا فرق شيء لبين حكمي الشرعي كبيوسته بطلب التأخير ولا بين حكمي وضعي ده علين حكمي الشرعي حقيقته الراسية كي يا طلب يا تخيرة ولا حكمي وضعي تنهى علامته كودان دواه هيك كردوي كي توي بيو في وزنية تنهى علامته بلا ما نترك كردوية طلب دواه ليك ري انجامي بدي دواه ليك ري وازي لي بيني وهيك تلا فرق جاوز كان لبين حكمي الشرعي وحكمي وضعي او اي حكمي الشرعي بمرج اجيريك او عبدت تواناي هبيت ويستي لها بيت اراده وقوته تواناي بيدرا بيت اگر بيوي ابون من نيوش بكا بيويست لسري بيوي نيوش بكا تواناي شي هبيت نيوش بكات قدرته ارادتي هبيت بلا موضعي نخير نا قدرتي بيو اويت بمرج اجيري نا اراده بریش پیوندی کی نیه بتوانه و بایستی تو بتوانه تو خود لناوراسی آسمان هر لعدهت ونیا پیوندی کی نیه بتو خور هر آوا بید بانویجی مغرب آوا ام بابتا والله اعلى و اعلم صلی الله و سلم على محمد على آله و اصحابه اجمعین.